حدثنا اسماعيل بن عياش عن عطيه بن مدرك عن لقمان بن عامر عن ابي راشد الحبران عن عباده بن الصامت انه قام به فحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من عبد الله لا يشرك بشيء وقام الصلاه وادى الزكاه وسمع وطاع فان الله يدخله من اي ابواب الجنه فان لها ثمانيه ابواب. قال حدثنا دحي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عمير بن هاني عن جنان بن ابي اميه انه حدثه عن عباده بن الصمت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعه في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وعذره عليك الا تنازع الامر اهله. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عباده بن الوليد بن عباده عن ابيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يعني في المعروف أنت تسمع تطيع للخليفة والأمير والسلطان في المعروف إن أمرك معصية فلا سمع ولا طاعة في العسر واليسر والمنصب والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثنا عباده بن الوليد بن عباده عن ابي عبد جدي عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه. قال حدثنا زياد بن يحيى بن حسان قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيار عن عباده بن الوليد بن عباده عن ابي عن جدي عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا ابو شرحبيل قال حدثنا ابو اليمان عن اسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الاشد عن جناد بن ابي اميه عن عباده عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا ابن اخي حزم قال حدثنا بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن بصر بن سعيد عن جناد بن ابي اميه عن عباده عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه. وكل هذه احاديث صحاح. قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا ابو النضر عن محمد بن طرح عن الأعمش عن وليد بن عبادة بن الصامت عن أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكر والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا والأثرة عليه يعني وإن استأثروا بالأموال دونك عشت أنت فقير مدقع وعاشهم في الغنى والثراء تحتسب تحتسب وإلا إذا أردت أن تغير بالسيف وبالسنان لا تصل إلى حل صحيح بل تصل إلى باب مسدود ويتربص بك الأعداء من حلف الناتو من أمريكا من إسرائيل ها هم يطرقون الأبواب ويردون أن يدخلوا بلاد الإسلام ليعيثوا فيها الفساد وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلو أن الناس رجعوا إلى الله لكان الأمر ولست أجامل شخصا أو أسماء من الحكام إنما أنصر منهج السلف يرضى بهذا من يرضى ويأبى من يأبى إنما هنا بيان منهج السلف ولا نجادل عن الذين يختلون أنفسهم. فكل امرئ حديد نفسه حاكم أو محكوم سيلقى الله سبحانه وتعالى بعمله ويخلو بربه عز وجل فيحاسبه عن القليل والكثير حسب الله ونعم الوكيل. يقول والأثرة علينا يعني الاستئثار تعيش أنت في فقر موقع يقول لك 43% من أهل مصر تحت خط الفقر. طب احنا ما الناس يصبروا الناس يصبروا فلجوا إلى الله كده وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل رجع الناس إلى الله؟ هل رجعت المجتمعات إلى الله؟ هل رجعت الشعوب إلى الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لو أنهم رجعوا إلى الله قد كان هارون الرشيد يقول للصحابة امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك فسوف يأتيني خراجك. ووجد في خزائن بني أمية حبة القمح كنواة التمر ومكتوب على هذه السورة التي فيها كان ينبت هذا في زمان العدل. فلو أن الحاكم والمحكوم رجعوا جميعا إلى الله

حتى يعيدها كما كان إسناده صحيح كل شيء. قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال حدثنا معاوية بن مهران، قال حدثنا محمد بن أبي قيس عن سليمان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز عن عامر بن لدين عن أبي ليلى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بطاعة أئمتكم لا تخالفوا فإن طاعتهم طاعة الله وإن معصيتهم معصية الله. قال أبو بكر أحسنه محمد بن سعيد الأسدي يقول في إسناده نظر. قال حدثنا أحمد بن الفرات الراس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الراس عن أبي زعفر الراس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال لما كان من أمر عبد الله بن مطيع ما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه وما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه فألقى له سادة فقال ابن عمر إني لم أجيك لأجلس ولكن جئتك لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعت يقول من نكث سقطه فلا حجة له ومن مات فرد الجماعة فموته ميتة جاهلية. عبد الله بن مطيع كان ممن خرج على السلطان. قال أبو بكر وقال المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم ويزيد بن أسلم أشهر. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون امراء تعرفون وتنكرون. تعرفون ايه؟ ايش يا شيخ احمد تعرفون ايه؟ تعرفون منهم اشياء تخالف الشريعه وتنكرون منهم اشياء تخالف الشريعه. هل تعرفون وتنكرون فمن عرف بدأ ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع من رضي ايه قلبه وتابع. قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. قال حدثنا ابو موسى وبندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حربان العلقمه ابن وائل عن ابي قال سال سلمه بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ارايت ان قامت علينا امراء فذكر الحديث. انتهينا من هذا الابواب ويلي هذا الباب 87 و100 باب ما يجب على الرعيه من النصح لولاتها من النصح. والكلام في هذا ان شاء الله كثير وطويل وله ايضا باب بارك الله فيكم في كيف نصيحه الرعيه للولاه وايضا باب سؤال الرعيه عما يجب لوليها عليه وباب ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام من الصبر عندما يرى المرء من الامور التي يفعلها الولاه وباب سؤال الرعيه عما يجب لوليها عليه وباب ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام من الصبر عندما يرى المرء من الامور التي يفعلها الولاه. سبحان الله اطل فيها الامام ابن ابي عاصم ما لم يطل به مؤلف في مثل هذا الكتاب كتاب السنه وبيان اصول السلف ومعامله الحكام الامر العظيم الهام الذي ينبغي ان يلم ويحيط به كل طالب علم. وقال ايضا في باب ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام في الخارج على امته وباب ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان الخلافه في قريش. وفي هذا طائفه من احاديث كثيره ان شاء الله نتناولها. موعدنا مع هذا الكتاب ان شاء الله يوم السبت وانا قلت لكم اضفنا يوم الخميس الى السبت والاربعاء مع كتاب السنه لان الايام قريبه من شهر رمضان الامر وبقيت بقيه كبيره نريد ان ننتهي من الكتاب وقد اجلنا درس المواريث الى حين ميسره ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا صباحا ان شاء الله في مسجد الصحابه في كتاب نيل الأمطار مع القواعد الفقهية وشرح البيضاوية إن شاء الله عز وجل.